بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. القصص الديني لعبد الحميد جوده السحار رحمه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. هاشم بن عبد مناف. واحد، كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يعيش مع أهله بأرض فلسطين، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل، وأن يرحل بهما إلى أرض الحجاز، وأن يتركهما في مكان بالصحراء، مكان مكة الآن. وكان الله يريد أن يجعل من أولاد إسماعيل أمة عظيمة، فأطاع سيدنا إبراهيم أمر الله وأخذ زوجته وابنه إلى الحجاز، وتركهما في مكان لا زرع فيه ولا ماء، وعاد إلى فلسطين. وأحس إسماعيل عطشا وكان صغيرا، فطلب من أمه أن يشرب، وكان الماء الذي معها قد نفد، فتركته في الصحراء وجرت تبحث له عن ماء، ولكنها لم تجد أي ماء، فعادت إلى مكان ابنها وهي حزينة مهمومة، فرأت أن الله سبحانه وتعالى لم ينسها هي وابنها في ذلك المكان القفر، بل أخرج له الماء من الأرض، وكان للماء صوت زمزم، فسميت البئر زمزم، فشرب منها إسماعيل، وشربت منها هاجر، وعاش من ذلك الوقت إلى جوارها. وبعد مدة جاء سيدنا إبراهيم يزورهما، فأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يعيدا بناء الكعبة، وهي أول بيت بني للناس ليعبدوا الله فيه، وكانت قد تهدمت، فأخذا ينفذان أمر الله ويدعوان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. لم يأمر الله إبراهيم بترك هاجر وإسماعيل في الصحراء إلا لحكمة كان يعلمها الله وحده، فقد وعد إبراهيم أنه سيكثر أولاد ابنه إسماعيل، وكان مقدرا أن يخرج من ذريته رسول عظيم لهداية الناس، هو محمد بن عبد الله رسول الله. اثنان، أخذت القوافل تمر ببئر زمزم تشرب منها وتستريح عندها، فتكونت هناك محطة للقوافل أخذت تتسع على الأيام حتى أصبحت مدينة تجارية عظيمة تعرف بمكة، وكثر نسل إسماعيل وتفرقوا قبائل، وكانت قبيلة قريش أشهر هذه القبائل، وكان سيد قريش هو الذي يضيف من ماله ومال الأغنياء الفقراء الذين يأتون من أنحاء جزيرة العرب لزيارة بيت الله، وكان هذا التكريم والإطعام يسمى الرفادة، وكان هو الذي يسقي الحجاج ويسمى هذا السقاية، وكان هو الذي إذا قامت حرب بين قريش وقبيلة أخرى يقدم راية الحرب إلى القائد ويسمى هذا اللواء، وكانت الرفادة والسقاية واللواء من علامات الشرف والسيادة، وكانت كلها في قريش، لأن قريشا كانت أغنى قبيلة في العرب وأشرفها، وعلى مر السنين ملئت بئر زمزم بالرمال واختفت ولم يعد يعرف مكانها أحد، وعلى مر السنين نسي العرب عبادة الله، وحملوا معهم من البلاد التي كانوا يزورونها أصناما وضعوها في الكعبة بيت الله الحرام، وأخذوا يعبدونها، وكثرت الأصنام في الكعبة حتى صارت 360 صنما، فكان العرب يذهبون إليها في موسم الحج يزورونها ويعظمونها ويعبدون الأصنام فيها دون أن يهتدوا إلى أن الكعبة إنما بنيت ليعبد فيها الله وحده. 3. جلس عبد مناف في داره وفي وجهه الجميل قلق، وكان رائع الحسن حتى كان يقال له القمر. كان إذا سمع حركة رفع رأسه ونظر، فزوجته تضع ما في بطنها وهو يطمع أن يكون المولود ذكرا ليكون أخا لبكره المطلب. كان الشاب عبد مناف ابن قصي سيد قريش، وما كان رجل أو امرأة من قريش يتزوج إلا في دار قصي، وما كان الناس يتشاورون في أمر ينزل بهم إلا في داره، وما كان لواء الحرب يعقد إلا في داره. كان قصي يطعم الفقراء ويضيف الحجاج ويسقيهم، فشب عبد مناف في بيت كريم فتعلم الكرم، ونشأ بين قوم يكرهون ولادة البنات ويدفنونهن حيات خشية العار، فهو يخشى أن تلد امرأته بنتا، فظل ينتظر وهو يضطرب، حتى دخل عليه البشير وقال له: وضعت امرأتك توأمين ذكرين. ففرح عبد مناف وطلب أن يراهما، فلما جيء بهما ونظر إليهما رأى عجبا، رأى أنهما متصلان، إصبع أحدهما متصلة بجبهة الآخر، فجاء بمن يفصل بينهما، فلما فصل الإصبع من الجبهة سال من ذلك دم، وكان العرب يتشاءمون ويتفاءلون، فلما سال الدم قال قائل: تكون بينهما دماء. وأطرق الواقفون كأنما نطق القدر حكمه: ستكون بين هذين الوليدين حروب، وقد صدق الزمن هذا القول. كان أحدهما هاشما وإن سماه أبوه عمرا، وكان الآخر عبد شمس الذي سينجب أمية، وستقوم بين بني هاشم وبني أمية حروب كثيرة كانت في بطن الغيب في ذلك الزمان. 4. أصبح عبد مناف رجلا عظيما في قومه، وأصبح إخوته رجالا عظماء إلا عبد الدار، كان ضعيفا على الرغم من أنه أبر أبناء قصي. وأراد قصي أن يجعل من عبد الدار الضعيف شريفا مثل إخوته، فناداه وقال له: أما والله لألحقنك بالقوم، وإن كانوا قد شرفوا عليك لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها، ولا يعقد لقريش لواء لحربهم إلا أنت بيدك، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك، ولا تقطع قريش أمورها إلا في دارك. ومات قصي وأصبح لعبد الدار الحجابة، وهي الإذن بدخول الكعبة واللواء والرفادة والسقاية. 5. شب التوأمان عمرو وعبد شمس، وذاع أمرهما بين الناس، وفي ليلة اجتمعا بأخيهما المطلب وتحادثوا في أمر أبناء عبد الدار، فوجدوا أن قصيا قد ظلمهم لما أوصى لعبد الدار بالرفادة والسقاية واللواء والحجابة، بعد أن كانت الرفادة والسقاية في يد أبيهم، فأجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار، فهم أحق به منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم، وطلبوا من بني عبد الدار تسليم ذلك لهم فأبوا. فعزم أبناء عبد مناف على أن يحاربوهم حتى يأخذوا حقهم منهم، فأخرج بنو عبد مناف ومن انضم إليهم جفنة مملوءة طيبة فوضعوها حول الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها وأقسموا أن يحاربوا حتى يأخذوا الزعامة والسيادة. وأخرج بنو عبد الدار ومن كان معهم جفنة من دم فغمسوا أيديهم فيها وتعاهدوا على أن يدافعوا عن الحجابة والسقاية والرفادة، واستعد الطرفان للقتال. ثم رأوا أن يصطلحوا فاصطلحوا على أن يأخذ بنو عبد مناف السقاية والرفادة، وأن يأخذ بنو عبد الدار الحجابة واللواء ودار الندوة، وهي الدار التي كانوا يجتمعون فيها للتشاور فيما ينزل بهم من أمور. وتولى عمرو بن عبد مناف السقاية والرفادة، فقد كان رجلا غنيا، وسافر توأمه عبد شمس إلى الشام، فقد كان يحب الأسفار. ستة، أصبح عمرو زعيما في قومه. وكان العرب يخرجون في الشتاء إلى الصحراء ودفئها فرارا من البرد وبحثا عن الماء والمراعي لإبلهم، ويخرجون في الصيف إلى البلاد المعتدلة فرارا من الحر. ولاحظ عمرو ذلك، فرأى أن ينظم ذلك الخروج وأن يجعل منه رحلة للتجارة، فسن لقريش رحلتين، رحلة في الشتاء تخرج فيها القوافل إلى اليمن وإلى الحبشة حيث الدفء، ورحلة في الصيف تخرج فيها القوافل إلى الشام حيث الهواء اللطيف والماء الزلال. ولم يكن طريق القوافل في تلك الأيام آمنا، وكانت التجارة عرضة للسلب والنهب، فرأى عمرو أن يؤمن الطريق، فذهب إلى قيصر في الشام واتفق معه على تأمين طريق القوافل، وأرسل أخاه المطلب إلى نجاشي الحبشة وملوك حمير ليتفق معهم على تأمين طريق التجارة، فازدهرت مكة في عهده وأصبحت مركزا تجاريا له مكانته. وأصابت قريشا سنة جذب شديد حتى أصبح الناس لا يجدون الطعام، فلجأوا إلى عمرو فكان يقدم لهم ما عنده حتى نفد، واشتد الجوع بالناس. فخرج عمرو إلى الشام واشترى دقيقا كثيرا وكعكا، وعاد إلى مكة فقابله الناس بالبشر، وراح يقدم لهم الطعام ويهشم الخبز أي يكسره، وذبح لهم إبلا، ثم أمر الطهاة فطبخوا فأشبع أهل مكة، ولم ينس القرشيون له صنيعه ولا تهشيمه الطعام لهم، فسموه هاشما. سبعة، أنجب عبد شمس ولدا سماه أمية، وشب أمية فكان غنيا، ورأى أمية حب الناس لهاشم فأراد أن يصنع مثله ليحبب الناس فيه، فراح ينفق الأموال ويطعم الفقراء، ولكنه عجز عن أن يفعل مثل هاشم، فعيره الناس وقالوا له: أتتشبه بهاشم؟ أين أنت من هاشم؟ فسب أمية هاشما وادعى أنه أفضل منه، ثم طلب من هاشم أن يذهبا معا إلى من يحكم بينهما أيهما أفضل من الآخر؟ فكره هاشم ذلك لسنه ومركزه، ولكن أمية أصر على التحكيم، فلم يجد هاشم مفرا من قبول التحدي، فقبل على شرط أن يذبح الخاسر 50 ناقة للفقراء، وأن يخرج من مكة 10 سنين، فقبل ذلك أمية وجعل بينهما حكما. وذهب هاشم ومعه أصحابه وأمية ومعه أصحابه إلى الحكم، فلما رآهما قال: لقد سبق هاشم أمية في المفاخر، فنصر هاشما على أمية، فأخذ هاشم الإبل فذبحها وأطعمها الناس، وخرج أمية إلى الشام ذليلا. وكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية، ولم يدر في ذهن أمية أن أبناءه الأمويين سيكون لهم في الشام ملك عظيم بفضل الرسالة التي سيأتي بها محمد بن عبد الله سليل بني هاشم. 8. خرج هاشم على رأس قافلة في رحلة الصيف، وكان يريد أن يتجر مع الشام، وأن يحمل بضائعها إلى اليمن والحبشة يبيعها في أسواقها. وفيما هو في طريقه مر بيثرب المدينة، فصادف سوقا كانت تقام كل سنة، فنزل بها وبدأ البيع والشراء، وإذا بامرأة جميلة واقفة على موضع يشرف على السوق تأمر بما يشترى ويباع لها، فنظر إليها هاشم فرأى امرأة حازمة مع جمال، فسأل عنها وهل هي متزوجة، فعلم أنها لا زوج لها. وقيل له إنها لشرفها في قومها لا تتزوج الرجال حتى يشرطوا لها أن أمرها بيدها، فإذا كرهت رجلا فارقتها، فأطرق يفكر في الزواج منها، ثم ذهب يخطبها. عرفت سلمى بنت عمرو بن زيد أن الذي يخطبها سيد في قومه، عظيم النسب، شريف الأصل، فقبلت أن تتزوجه. فصنع هاشم طعاما، ودعا أصحابه الذين كانوا معه، وكانوا 40 رجلا من قريش، ودعا من أهل المدينة رجالا، ودخل هاشم بسلمى، ومكث بالمدينة أياما، ثم غادرها وذهب إلى الشام وقد حملت سلمى. ووضعت سلمى ولدا جميلا كان في رأسه شيبة، فسمي شيبة. وراح هاشم يتردد على المدينة كلما خرج في رحلة الصيف إلى الشام. وفي آخر رحلة له اشتكى من ألم نزل به، وكان في غزة من أرض الشام، فدعا بعض أصحابه ووصاهم أن يحملوا تركته إلى ابنه شيبة، ومات هاشم بغزة، وحمل أصحابه تركته إلى المدينة ودفعوها إلى شيبة الصغير الذي ما كان يدري ما يخبأه له القدر من شرف عظيم، من أنه يكون جد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.